الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. اللهم لك الحمد، أكرمنا ربنا سبحانه وتعالى وتحسنت الأجواء، ولكن أخشى ما أخشاه أن ننسى القاعدة: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا لقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. لا تنسوا قوله جل في علاه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير ليذيقهم بعض الذي عملوا. الله يبارك فيكم، لا تغتروا، الله يبارك فيكم، لا تغتروا. لعلهم يرجعون. وما أرسلنا في قرية من نبي، من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يضرعون. وصدق الله القائل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وصدق الله القائل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. لا تنسوا لعلهم يضرعون. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فلا تغتروا، بارك الله فيكم. وللحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.